أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من جملة المسائل التي طرحها صاحب العروة: هل يجب على من عليه القضاء من شهر رمضان تعجيل ذلك قبل شهر رمضان الآتي أو لا؟ ذكر صاحب العروة: لا يجب على من عليه القضاء الاتيان بالصوم قبل شهر رمضان، وان كان الاحوط ذلك، وبعنوان الاحوط، لان بدأ المسألة معكوسا. هو قال الاحوط، ما قال ما يجب القضاء وبدأها بالعكس، قال الاحوط اتيان القضاء على من عليه شهر رمضان قبل شهر رمضان الثاني، وإن كان لا دليل على حرمة التأخير. الأحوط عدم التأخير، ولكن لا دليل على الحرمة. فبناء على هذا شنو محصل فتوى صاحب العروة عليكم السلام ورحمة الله؟ يجوز التأخير، يعني مو واجب اللي عليه شيء من شهر رمضان. صدقكم الله بالخير. اللي عليه شيء من شهر رمضان مو واجب عليه المبادرة قبل شهر رمضان الآخر، يجوز له التأخير عن رمضان، عن شهر رمضان آخر. هذه المسألة. أولا، المسألة ليست بذات قول واحد، منها قول واحد أكثر من قول، لكن المشهور هو الوجوب، يعني عدم جواز التأخير. المشهور عند الفقهاء عدم جواز تأخير قضاء شهر رمضان عن شهر رمضان الآخر، لا يأخر، يعني يقدمه. لا لا لا، استمرد نقول حول الأشهر، لأن الأشهر يعني مأخرها، هذا معناته. الآن هذا مطلوب مع شهر رمضان هذا اللي فات، الآن هو في صفر في محرم، يريد يجي شهر رمضان، واجب عليه قبل شهر رمضان يقضي؟ المشهور قال نعم. ومن وفيهم الأعاظم، يعني اللي ما خالفوا بذلك، صاحب الحدائق رحمه الله على هذا القول، صاحب الجواهر على هذا القول، صاحب الرياض على هذا القول، وهكذا مجموعة من الأكابر. إلا أن صاحب العروة لما بين المسألة بجواز التأخير، فأكثر المحشين إما أيده، وذكر أن هذا الاحتياط استحبابي، أو سكت عنه. لا، سكت عنه، قل من خالفه، سكت عنه، يعني قبل الفتوى بالنتيجة، يعني يجوز تأخير من عليه القضاء من شهر رمضان عن شهر رمضان الثاني، يجوز التأخير إلى ذاك وعنه بعده. المسألة مباركة، فيها روايات: الطرفان لهم من الروايات الشيء. نشوف القوم الذين استدلوا بعدم جواز التأخير عن رمضان الثاني. قالوا: في لسان الروايات التهاون، التضييع، وأمثال هذه العناوين التي ظاهرها الحرمة، حرمة التأخير. فما يجوز الإنسان يتهاون، مضافا الى ما بعض ما في بعض الروايات من ان الله عز وجل جعل في كل سنة شهرا، وأن عليه في تلك السنة أن يؤدي الشهر، يعني ما يصير يأخرها إلى سنة أخرى. من تلك الروايات نقرأ بعض الروايات اللي بلي شنو ساعة الوقت في طول السنة، نعم في طول السنة، أما تجاوز عن شهر رمضان الآخر لا، هذا على المشهور. باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان. طبعا بعض الروايات في غير هذا الباب موجودة، لكن بما أنه هذا الباب اختص بجمع مجموعة يعتنى بها، احنا نكتفي بمجموعة من هذه الروايات. نريد نشوف احنا مدى دلالة هذه الروايات على عدم جواز التأخير. صاحب الوسائل لم يفتي بشيء، ذكرت لكم سابقا بعض اوقات يقول باب وجوبي، يعني هو مستنبط الحكم للروايات فجعلها عنوان. بعض اوقات يقول باب حكم، يذكر الروايات من دون ان يستنبط منين، هو ما قانع بالفتوى، ما عنده فتوى في هذه المسألة، ما يكتفي بدلالته. فهنا عبر عنه عن هذا الباب، باب 25، باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر، هل حكمه الحرمة في عدم جواز التأخير أو يجوز التأخير؟ التضييع أو التواني أو أمثال ذلك يدل على الحرمة. الكفارة وجوب التصدق، الفدية في بعضها الكفارة في بعضها التصدق في بعضها الفدية، هل يدل على أن هناك ذنب ارتكبه فعليه الفدية أو الكفارة أو التصدق؟ هل يكشف عن ذلك كما قال جماعة أو لا يكشف؟ الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم في حكم روايتين في الواقع، هذه الرواية لأن هذا السند نقل هذه، يعني محمد بن مسلم بهذا السند الصحيح نقل عن أبي جعفر وأبي عبد الله، مو عن أحدهما، عن أبي جعفر وأبي عبد الله، قال سألتهما، هم سألت الإمام الباقر هم سألت الإمام الصادق، فهما روايتان أو في حكم رواية في حكم روايتين عن إمامين عليهما الصلاة والسلام، قال سألتهما، الكلام مو في السند ما عدنا، أريد نشوف الدلالة كما قال المشهور، قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال إن كان برئ ثم توانى، التفتت إلى هذا المعنى كان يقدر يصوم، عبر عنه شنو؟ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر، برئ وتوانى قبل رمضان الثاني، صام الذي أدركه وتصدق الأيام اللي كان يقدر يصومها وما صامها، لازم تبقى في ذمته بعد رمضان الآخر، مضافا إلى ذلك شنو؟ وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاءه، لازم يقضي. وإن كان لم يزل مريضا، اللي هذا خارج عن مورد بحثنا، مورد بحثنا برئ ثم إن كان برئ ثم توانى، قالوا هذه الكلمة توانى تدل على شنو؟ قصر في الواجب، قصر يعني فعل حراما، ما يجوز الشكل يسوي التواني في الواجبات غير جاهز. شو تقولون هالمقدار في هاي الان في هاي الرواية احنا دلالتها واضحة؟ الحرام اول الكلام على انه هذا يجي يقول هاي الكلمة تدل. زين مرحبا بناصري صاحب الوسائل وصاحب العروة. بعد الجماعة المتأخرون قالوا هذه الكلمة بنفسها لا تدل على الحرمة، تدل على حرمة التأخير، تدل على أنه توانى عن طلب الخير، توانى يعني تأخر، هذا معنى توانى مو معناها قصر، تأخر عن المسارعة، كان ينبغي عليه يسارع في الخيرات يسابق، ما سابق وسارع يعني أبقى. مو حرمة هاي شو يقول سيدنا؟ زين عليكم السلام ورحمة الله. هذه الرواية الأولى. إذن اتفق أصحابنا الحاضرون يعني على أنه ما بي أكو أحد يقول فيها دلالة. توانى يعني أبطأ عن طلب الخير، هذا معناته أبطأ عن طلب الخير، أبطأ عن المسارعة، لازم يسارع. شنو يقول حرام سوى؟ بريئة ما سارع فعليه الصدقة، أما إيجاب الصدقة فما يكشف عن شيء، لأن إذا ورد واحد مريض واستمر المرض أيضا عليه الفدية، الفدية لكل يوم مد على مسكين. هذا الواحد إذا تمرض واستمر مرضه إلى شهر رمضان الآخر وما قضى يسقط عنا القضاء، مضافا إلى سقوط القضاء شنو؟ فدية. الفدية ما تكشف، التصدق والفدية وإذا سمي بالكفارة أيضا هذا لا يكشف عن وجوبه. من مسح بيده على لحيته أو على رأسه فسقط الشعرات وهو محرم، كفارته مد أو كف من طعام، ولو مستحب مواجب المتعمد هذا مستحب يتصدق، أيضا سماه كفارة. فعنوان الكفارات عنوان عام، عنوان الصدقة عنوان عام بنفسه لا يدل على ذلك. وهذه الكلمة أيضا إنما جاءت هذه الكلمة لتفصيل من يبقى عليه القضاء ومن يسقط عنه القضاء، كلمة التواني لتفصيل من يبقى عليه في ذمته القضاء ومن يسقط، ما تريد تقول منه سوى حرام منه ما سوى حرام، مو في مجال الحكم التشريعي التكليفي، في مقام بيان الحكم الوضعي. سقط عنه القضاء هذا او ما سقط عنه القضاء، لا يبقى عليه هذا، تفتون يعني كان بإمكانه وما فعل، فإذا ثابت عليه. طيب هذه رواية. الرواية الثانية عن زرارة، عبروا عنها رواية زرارة، والبعض عبر عنها مصحح الفضل ابن شاذان، مصحح الفضل، والبعض عبر عنها صحيح الفضل، لكن البعض أشكل في محمد بن إسماعيل بن ميرار وقال أنها تبتلى بضعف السند عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، فإن كان صح هنا صح فيما بينهما بين الشهرين الرمضانين ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول. فإذا ذن الروايات في مقام شنو؟ في مقام تفصيل من اللي يبقى عليه الصوم ومن اللي يسقط عنه الصوم. طيب الرواية الأخرى صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم. فأما أنا فإني صمت وتصدقت، فأنا اثنين فعلتين، هذا في عذر كأن العذر ثم أدركه، كأن هذه الرواية اللي تقول العذر كان مستمر. المستحب عملا بالاستحباب تصدق يعني الفدية مع وجود العذر، يقول أنا ما أحب يفوتني شيء مع ذلك أنا أصوم، أنا استحباب. الرواية الأخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي أعيدها، من أفطر، هذا صحيح صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر، كأن العذر كان مستمر وهو مريض بعده، فليتصدق بمد لكل يوم. هذا تكليفه، لا لا خلاص هذا تكليفه. فأما أنا أكلف نفسي، لكم ما أكلفكم، أنا أكلف نفسي ما أخلي شيء يفوتني من الثواب إن يدرك الثواب، فإني صمت وتصدقت، تصدق صدقت لأنه الحكم هذا اللي علي وعليكم، مضافا إلى ذلك أنا صمت. يقول لي يعني وأن تصوموا خير لكم. بل رواية أبي بصير الإشكال فيها في السند عن القاسم بن محمد، إذا كان هو هذا لأن مشترك هذا، فالبعض قالوا هذا محمد القاسم بن محمد بن كاسولة اللي لم يوثق في الرجال فيبتلى بضعف السند، لكن استشهدوا به لأجل كلمة به عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام مسكين، طعام أو فدية طعام، وهو مد لكل مسكين. قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا وإن صح، هنا شاهدنا بهاي القطعة فما بعد، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك رمضان. التفت إلى هذا المعنى. الرواية الأولى قال توانا، هذه الرواية شنو عبر عنها؟ بلي تهاون، وقال هاي شوية هاي صعبة هاي الكلمة تهاون، يعني قصر يعني فعل حراما. الكلام نفس الشيء في مقام التقسيم، تقسيم من عليه الصدقة فقط ويسقط عنه الصوم ومن لا يسقط عنه القضاء. طيب عندكم كلام فيها؟ واضحة الدلالة؟ بس مولانا تقولون هذا في مقام التقسيم، بس هذا كله مراد، حتى لو يقسموا يحدث حكم هذا مراد لو ما مراد. إذا أعطى حكم نعم، بس ما مو ظاهر أعطى حكم. أعطى حكم عليه الصيام. لا، هو بين الموضوع وأعطى الحكم، ما عندنا إشكال فيه. كلامنا في هذه كلمة التهاون دي بين جنبة حرمة التأخير، نقول لا، هاي كلمة التهاون دي بين بها أنه هذا كان يقدر ما سوى، ما يريد يقول حرام، يريد يقسم من لم يتمكن ومن أمكنه وتهاون، يعني لم يؤدي. رواية أخرى لمن؟ هذه الرواية استنصارا لمن لم يقل بوجوب، لم يقل بحرمة التأخير وبوجوب المسارعة. هذه الرواية بعض الفقهاء أول كلام قال هي دليل، ثم في آخر كلامه قال ولا تصلح أن تكون دليلا. زين، الرواية إشكالها عن سعد بن سعد عن رجل، فهي مرسلة سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل، ذاك الرجل يقول سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ قال أحب له تعجيل الصيام أو أحب له إذا عجل الصيام تعجيل الصيام، لكن أحب هي الأفضل، فإن كان أخره فليس عليه شيء، إذا أخر عم عليه، فمستحب تعجيل الصيام. دلالتها واضحة، إلا أنها باصطلاح علم الرجال مو حجة في السند، إلا أنها موافقة للأصل، موافقة للأصل. ليش؟ لأن الحرمة تحتاج إلى دليل، فشنو الدليل على ذلك؟ التهاون توانى أو تصدق أو أمثال ذلك ما تصلح دليلا. طيب، عن تفسير العياشي عن أبي بصير قال سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم، قال يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام، فإن لم يكن حنطة فمد من تمر، وهو قول الله فدية طعام مسكين، فإن استطاع أن يصوم رمضان الذي استقبل فبها، يعني يصوم، وإلا فليتربص إلى رمضان قابل. فذني مجموعة من الروايات التي حاول القوم أن يستدلوا بها على الحرمة، قالوا هذه الروايات، سيد الخوي رحمه الله قال هذه الروايات لا يوجد فيها إشعار فضلا عن الدلالة، إشعار للحرمة ما بيها، ما نعمد أصلا إشعار على الحرمة هم ما فيها، فضلا عن الدلالة على الحرمة، بعيد عن هذا الأمر. طيب، البعض أرسل عدم جواز التأخير إرسال المسلمات، القوم بالنتيجة المشهور السابقين على عصرنا وعن عصر صاحب الأرض رحمه الله كانت الشهرة على الحرمة، لكن لم يقم، فلذا صاحب العروة في متن العروة ما تحمل، مو أنه في مقام الفتوى، إلا أنه قال حيث لا دليل على حرمة التأخير، قال هو في المتن قال ماكو دليل على ذلك. بقي الأمر عندكم أنه هذه الروايات أيضا لا تدل على الحرمة، الأصل عدم الحرمة، الحرمة تحتاج إلى دليل، مضافا إلى أنه يمكن مثلا يستفاد من مجموعة هذه الروايات أن الأمر بالصدقة وأمثال ذلك لا يكون فيها كما قال البعض الحرمة، بل استحباب التعجيل كما صرح في بعض الروايات، استحب تعجيل هذا الأمر ألا يتهاون به، وأن التهاون أو التواني أو أمثال ذلك مو معناته التقصير في الواجب الذي يؤدي إلى الحرمة، كراهة هذا العمل إذا أريد أن وافق القوم، هذا ما في هذه المسألة. يأتي باقي الكلام إن شاء الله، يعني هاي المسألة انتهينا منها، نروح لها مسألة أخرى إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم